الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان: إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العالي. لما أدت كارمن دانيال مهمتها لحد الآخر وعلى أكمل وجه، وساعدت بعلاقتها واتصالاتها إن باهر عز الدين يحصل على الماجستير وبعدين الدكتوراه من الجامعة الأمريكية، يتعين كأستاذ للعلوم السياسية. ستوب، فركش، دورها انتهى، مدة صلاحية حبها في قلبك خلصت خلاص. سبتها تسافر على بلدها بعد ما أجبرتها تجهض ابنك اللي في بطنها. إيه بقى اللي يضمن لي إن شهد بنتي ما تبقاش كارمن جديدة في حياتك يا باهر؟ تأدي دورها وبعدها مدة صلاحية حبها في قلبك تخلص برضو. تصدق يا عابد بيه إن أنا سعيد إن حضرتك فتحت الموضوع ده، بس أنا مندهش. هتسألني تاني عرفت منين الحكاية دي؟ لا لا لا، وأنا مش على قدر ذكاء حضرتك طبعا، لكن برضو مش بالغباء إن أنا أسأل سعادتك السؤال ده، لأن موضوع كارمن دانيال ده بالذات حد يعرف عنه أي حاجة غير مكان واحد في مصر، وأهم مكان في مصر. مال إيه بقى سبب اندهاشك؟ إن الموضوع اتحكى لك ناقص يا عابد بيه. الموضوع بتاع كارمن له تكملة، وهم بس اللي يعرفوا تكملته. إزاي بقى ما حكوش لحضرتك؟ احكي لي أنت. كارمن دانيال جاسوسة. إيه؟ كانت بتسعى لتجنيدي لصالح وكالة استخبارات دولة أجنبية، وأنا كشفت الموضوع للأجهزة الأمنية المختصة في الوقت المناسب، ولما تلقت التحذير وعرفت إنها هيتقبض عليها أجهضت جنينها اللي ما حدش يعرف هو ابن مين بالظبط، وهربت، وفي حكم قضائي صادر ضدها بالإعدام شنقا. لكن الموضوع ما تصرفش إعلاميا لاعتبارات تخص حساسية العلاقات السياسية الدولية لمصر مع أحد الدول الخارجية. بس أنت حبيت كارمن دانيال. حبيت كارمن دانيال فعلا، بس اكتشفت أن أنا بحب بلدي أكتر. وطلعت كسبان الدكتوراه. استحقهاش يا عابد بيه. وتستحق شهد عابد ميري كمان يا باهر. يعني حدد ميعاد للخطوبة؟ لا. ايه ده؟ امال يعني ايه وافق على الخطوبة؟ قال لي ان هو داخل على الانتخابات الداخلية في الحزب، وبعدها انتخابات برلمان 2010، والوقت مش مناسب لحفل الخطوبة ولا حتى اعلانها. وده اسمه ايه بقى؟ موافقة. موافقة مع ايقاف التنفيذ. هي بقى اللي اشتكت لك ولا ايه؟ ما هي اتكلمت معاك مرة وما فيش نتيجة، ما تعلن الخطوبة ونفرح بالبنت. مش فاضي، عندي انتخابات بعد شهر، اي خبر جديد في حياتي دلوقتي ممكن يقلب لي كل الموازين، عشان كده يبقى كل على ما هو عليه لحد ما الانتخابات تعدي، وبعدها نبقى نشوف حكاية الواد ده ايه بالظبط. شفت؟ يعني لسه حطه تحت الاختبار. طبعا لازم احطه تحت الميكروسكوب كمان، يطلع مين ده عشان يجي ياخد بنت عابد ميري كده ويمشي، ويطلع مين اصلا عابد ميري قبل ما يتجوز حكمة رشدي؟ حكمات، اسمع انا زهقت بقى من الاسطوانه دي، انت ما بتزهقيش؟ انت حاقد على الولد. ايوه مظبوط، حاقد عليه علشان شايف تكرار لحكايتك معايا، ولا نسيت يا عابد؟ اوه انت واحده ست فاضيه دماغك ما فيهاش حاجه، مش مكفيكي انك مش بتساعديني في مشوار السياسي، لا انت بتحاولي كمان تشغلي مخي بتفاهاتك. انا مخي ما فيهوش مكان فاضي لخزعبلاتك دي. مين فينا اللي حاقد، انا ولا انت؟ عشان بقيت احسن من ابوكي. طب ما تديله الفرصه ويبقى احسن منك. انا اسفه قوي يا ماما لو كنت تسببت في اي خلاف بينك وبين بابا. لا يا حبيبتي، انت ما ذنبكيش حاجه ابدا، الخلاف بيني وبين ابوك خلاف دايم. ايوه بس دي اول مره حضرتك تدخلي معاه في مناقشه كده، يعني بسببي انا. اوعى تفتكري يا شاد اني ام مهمله ولا ست دماغها فاضيه. لا لا يا ماما انا ما أقولش. انا عارفه انك شايفاني كده. لا يا بس انا مش كده، ديكتاتوريه ابوكي احبطتني. مش هو ده عابد الشاب الريفي اللطيف اللي الطموح كان واضح في عينيه وضوح الشمس؟ أصريت إني أتجوزه وأساعده لحد ما بقى عابد ميري، لكن دلوقتي بقى عابد ميري اللي مش فاضي يفتكر عيد ميلادي ولا حتى عيد جوازنا، ولا موت اهتمامي بأي حاجة حلوة في حياتي، حتى أنت يا شاد. أنا؟ إنما أنا عارفة إنك بتحبي الولد ده. اسأليني أنا عن الحب، وعلشان كده أنا اتدخلت في الموضوع ومش هخرج منه غير لما يتم. بس اوعي باهر عز الدين اللي بتحبيه دلوقتي بكرة يبقى باهر ميري تاني. أول مرة تحصل، عمر الراجل الكبير ما قال لي مش فاضي قبلك. انت ادرى الناس بصحته يا عبد بيه، هو فعلا مش فاضي. ايوه بس الموضوع يستحق اني اقابله فعلا. جرى ايه يا عبد؟ انت عمرك ما كنت لحوح كده. وهو لا يمكن تبقى اخرت خدمة الغز علقة، انا بحاول اسيطر على اعصابي، انما لو هنفجر بقى انا هتكلم، هقول كتير قوي. مش معقول عابد ميري اللي خطط ومهد الطريق للراجل الصغير يبقى اول ضحيه ليه والقلاضيش بتوعه. هو انت بتتصبط يا عابد ولا ايه؟ هو في حد ناسلك على طرف يا اخي؟ روق كده، روق يا عابد. دي دايرتي الانتخابيه من 25 سنه عطيه، ده انا كنت بتفاخر قدام خصومي واقول لهم ان الدايره دي متسجله باسمي في الشهر العقاري، يوم الراجل ينزع ملكيتها مني بالشكل المهين ده. كده يبقوا اتجننوا يا سيف، اكيد اتجننوا. لازم نتحرك يا باشا ونضرب ضربة استباقية، مش هنستنى لما ده يحصل وبعدين يبقى لنا رد فعل، ساعتها اي رد فعل مش هيبقى له لزوم. ايوه معاك حق يا سيف، معاك حق. اسمع الغيري كل مواعيد النهاردة، حتى البرايفت يا فندم؟ أيوة اتصل برشا واعتذر لها اني مش هقدر اروح لها النهاردة. يبقى كمان اعتذر للعريس باهر. أيوة فندم، باهر عز الدين. لا ده خليه يجي في معاده، مش وقته خالص يا فندم. بالعكس ده هو وقته المظبوط جدا. انا كنت متوقع ان ده يحصل، لكن ما كنتش متخيل إن ممكن يكون بالسرعة دي. لكن هو حصل. الراجل الصغير جايب رجالته وبيكنس القديم كله عشان يعرف يقش. طب والراجل الكبير؟ لازم يوصل له خبر باللي بيحصل ده، لازم. وفي أقرب فرصة يا عابد بيه. مش مصدق طبعا، لا يمكن عابد ميري يأمنك على سر خطير زي ده. ده أكيد اختبار. لا يا أخي لا، اتكلم بجد. الراجل مزنوق فعلا ومشوش وكان محتاج مشورتي. طب وتفتكر الراجل الكبير هيتدخل ويعمل حاجة؟ قال لي أنا عاوزه ياخد قرارات بنفسه ويتحمل نتائجها. إيه التهريج ده؟ وهيتعلم سياسة فينا ولا إيه؟ ده بيعرض تاريخ أبوه للخطر. كان عندي الشجاعة أقول له الكلام ده. وكان رد فعله إيه؟ أقصى حاجة قدر يعملها إنه رفع سماعة التليفون وقال لهم ينزلوني أنا كمان على ترشيحات الحزب مع الواد رجل الأعمال الجديد ده. اتنين من حزب واحد هيتنافسوا على مقعد فئات واحد؟ واضح إن ده هيحصل في أكتر من دايرة، مش في دايرتنا بس. صراع جوه الحزب بين معسكرين. ده انهيار من الداخل. أنا بنصح حضرتك تنسحب من المهزلة دي وتحافظ على تاريخك يا عبدي. وسمع نصيحتك يا باهر؟ للأسف لا، صمم يخش الانتخابات. أنا قلقان على بابا قوي، تقريبا ده أكبر تحدي واجهه طول تاريخه. أنا هقف جنبه للآخر رغم أن أنا مش موافقه على قراره. خلي بالك منه يا باهر وقرب منه على قد ما تقدر. طبعا يا شاهد طبعا، ده أنا ما صدقت نلت ثقته. مش معقولة أفقد الثقة دي أبدا مهما حصل. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.